النبي لا يحاد، فضل النبي لا يحاد، فضل النبي لا يحاد، فضل النبي لا يحاد، وما تراه من أحد، وما تراه من أحد سوى العلي الفرض الصمد، سوى العلي الفرض الصمد، سوى العلي الفرض الصمد، سوى العلي الفرض الصمد، رب البرايا الواهبين، رب البرايا الواهبين، حب الشفيع الشفيع مذهبي، حب الشفيع مذهبي، حب الشفيع مذهبي، وبه تجلى كربي، وبه تجلى كربي، به أنال مطلبي، به أنال مطلبي، مرهبي، في مرهبي ومرهبي، نهوني عن وصالك ما انتهيت، نهوني عن وصالك ما انتهيت، وسلوني بغيرك ما سلوت، وسلوني بغيرك ما سلوت، وحبك ساكن في وسط قلبي، وحبك ساكن في وسط قلبي، وقد نسجت عليه العنكبوت، وقد نسجت عليه العنكبوت، أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، أموت إذا ذكرتك ثم أحيا، وكم أحيا عليك وكم أموت، وكم أحيا عليك وكم أموت، الوصل يا محلى أسيدي، الوصل يا محلى أسيدي، والأجر مر، والأجر مر، يا سعد يا بشرى أسيدي، يا سعد يا بشرى أسيدي، ما كان حر، ما كان حر، والغير يا بلوى أسيدي، والغير يا بلوى أسيدي، ما الأنف غير، لقد هوى البتع والغير سالي، إن في هوى المحبوب أسيدي، إن في هوى المحبوب أسيدي، ولا تبالي، ولا تبالي، هو النبي المعظم، هو النبي المعظم، هو النبي المعظم، المجتبى نعم الإمام، المجتبى نعم الإمام، الآن عجوب مكرم، الآن عجوب مكرم، الآن عجوب مكرم، خص من بين الأنام، خص من بين الأنام، من وجهه المتمم، من وجهه المتمم، من وجهه المتمم، كدارة على التمام، قد أتانا صلى عليه. رب العباد. مناح طائر في اللقاء، مناح طائر في اللقاء، مناح طائر في اللقاء، وحن شوقا للمراد، وحن شوقا للمراد.